واليد العليا خير من اليد السفلى، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وشر المعذرة حين يحضر الموت، وشر الندامة يوم القيامة. ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا، ومن الناس من لا يذكر الله إلا هجرا، ومن أعظم الخطايا اللسان الكذاب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، ورأس الحكمة مخافة الله، وخير ما وقر في القلوب اليقين، والارتياب من الكفر، والنياحة من عمل الجاهلية، والغلول من جثى أو جثي جهنم، والشعر من إبليس، والخمر جماع الإثم، والنساء حبائل الشيطان، والشباب شعبة من الجنون، وشر المكاسب كسب الربا، وشر المآكل أكل مال اليتيم، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه. وتوقفت عند هذه الكلمات النبوية الجميلة في آخر لقاء لنا، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه. أسأل الله أن يجعلنا من أهل السعادة. وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع، هذه هي النهاية، وهذا هو المصير. مهما عاش الإنسان في المتاع، ومهما تنقل الإنسان بين الرخاء والنعيم والقصور والحور والحرير، فهذه هي نهايته. وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع. كان هارون الرشيد يخاطب السحابة في كبد السماء، وهو من هو، ويقول لها: أيتها السحابة، في أي مكان شئت فأمطري، فسوف يحمل إلينا خراجك إن شاء الله. انظر إلى سعة الملك، ومع ذلك لما نام على فراش الموت قال: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ثم أصر أن يحملوه ليرى قبره الذي سيدفن فيه، فلما نظر هارون إلى القبر بكى، ورفع رأسه إلى السماء وقال: يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع. والله لو فكر أهل الدنيا في هذه الأذرع، وفي هذا المكان الضيق، وفي هذا القبر المظلم الذي ينتقل إليه من مراتع الخلود أو النعيم، ينتقل من المهود ومن ملاعبة الجوار والغلمان إلى هذا التراب وإلى مقاساة الهوام والديدان، ينتقل من التنعم في ألوان الطعام والشراب إلى التمرغ في هذا الوحل والتراب. والله لو فكر أهل الدنيا في هذه النهاية وفي هذا المصير، ما ظلم من ظلم، وما أكل الحرام من أكل، وما سفك الدماء من سفك، وما عصى الله من عصى. فدنياك مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخي الوهم تتبع الذنب بالذنب، وتخطي الخطأ الجم؟ أما بان لك العيب، أما أنذرك الشيء، وما في نصحه ريب، أما نادى بك الموت، أما أسمعك الصوت، أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم؟ فكم تسير في السهو، وتقتال من الزهو، وتنفض إلى اللهو، كأن الموت ما عم، كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط، وقد أسلمك الرهط إلى أضيق من سم. هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود، إلى أن ينخر العود وينسى العظم قد رم. فزود نفسك الخير، ودع ما يعقب الضير، وهيئ مركب السير، وخف من لجة اليم. لذا أوصيك يا صاح، وقد بحتك من باح، فطوبى لفتى راح بآداب محمد يأتم. قال الله جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، أي ذلك ما كنت منه تهرب، ذلك ما كنت منه تفر، تحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع، وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ، وتحيد إلى الطبيب إذا أحسست بالمرض. ولكن ثم ماذا؟ أيها القوي الفتي، أيها الذكي العبقري، يا أيها الأمير، ويا أيها الفقير، يا أيها الغني، ويا أيها الفقير، يا أيها القوي، ويا أيها الضعيف، كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. قال صلى الله عليه وسلم: إنما يصير أحدكم إلى موضع أربعة أذرع، والأمر إلى الآخرة، وملاك العمل خواتمه. اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: وإن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفي لفظ البخاري: إنما الأعمال بالخواتيم. اللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. روى الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. هذه هي حسن الخاتمة، يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. ومن جميل ما قال شيخنا ابن كثير رحمه الله تعالى، قال الحافظ: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. من عاش على شيء مات عليه، من عاش على الطاعة وللطاعة مات على الطاعة وبعث على ذات الطاعة بفضل الله جل وعلا، ومن عاش على المعاصي وللذنوب ولم يتب إلى علام الغيوب مات على نفس المعاصي والذنوب التي كان يعيش عليها، بل وبعث يوم الفضيحة، نسأل الله الستر في الدنيا والآخرة، بعث على رؤوس الأشهاد على ذات المعصية التي قبض عليها. ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه. فمن مات على طاعة بعث على ذات الطاعة، ومن مات على معصية بعث على ذات المعصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والأمر إلى الآخرة، نعم الأمر إلى الآخرة. الدنيا قال الله فيها: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال الله فيها: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار، يعني الزراعة، يعني الزراعة، أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال الله فيها: اعلموا، قال الله فيها: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. فكل ما على الأرض زينة وهي إلى زوال، والأمر إلى الآخرة فهي دار القرار ودار البقاء، والدنيا دار زوال ودار فناء، ولو بقيت الدنيا لأحد لبقيت للمصطفى صلى الله عليه وسلم، ولو دامت الدنيا لأحد لدامت لأحب الخلق إلى الله، لكنها ما دامت ولن تدوم لأحد على الإطلاق. قال الله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نعم، الأمر إلى الآخرة. وفي سنن الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الآخرة، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والأمر إلى الآخرة وملاك العمل خواتمه، وشر الروايا رواية الكذب، شر الروايا وهو ما يزوره الإنسان في نفسه، وهو ما يزوره الإنسان في نفسه وما يعده إعدادا في نفسه وهو يعلم من نفسه أنه كاذب. وشر الروايا رواية الكذب، والكذب خصلة من خصال النفاق، والمؤمن لا يكذب، بل أنا أقول الرجل لا يكذب فضلا عن أن يكون من المؤمنين الصادقين، الرجل لا يكذب فضلا عن أن يكون هذا الرجل من المؤمنين الصادقين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق وأن يجعلنا من الصادقين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر من الكذب، ويبين أن الكذب علامة من علامات النفاق، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: آية المنافق ثلاث، وبدأ بقوله: إذا حدث كذب، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. فالكذب علامة من علامات النفاق. وفي رواية عبد الله بن عمرو في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا ائتمن خان، وإذا خاصم فجر. وبمجموع روايتي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو نرى أن خصال النفاق العملي خمس خصال، خمس خصال: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا ائتمن خان، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر. فالكذب خصلة دنيئة حقيرة من خصال المنافقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يزال الرجل يكذب، في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب. يا الله، شوف، يتحرى الكذب، يعني يبحث عن الكذب في الأقوال والأفعال والأحوال، كذاب. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كذب في الأقوال، وكذب في الأفعال، وكذب في الأحوال. وأنا أرى أن كذب الأحوال أخطر أنواع الكذب، فربما يظهر الإنسان الإسلام وهو مبطن للكفر والعياذ بالله، وهذا كذاب، هذا هو النفاق الاعتقاد، هو النفاق الأكبر، وصاحبه خارج عن ملة الإسلام بإجماع واتفاق، أن يظهر الإنسان الإسلام وأن يبطن الكفر، هذه أخبث صور الكذب، كذب في الأحوال. أو أن يبتغي الإنسان بعمله السمعة والشهرة والمحمدة والثناء عند الخلق، وهذه صورة من أخبث صور الكذب، لأن الله جل وعلا لا يقبل هذا العمل وإن عظم في أعين الناس. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، والحنيف هو المائل عن الشرك كله كبيره وصغيره. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجة بسند صحيح: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. كذب في الأقوال، وهذا منتشر جدا الآن، بل أنا أقول إن أزمة العالم أزمة كذب، أزمة كذب. قل الصادقون، اللهم اجعلني وإياكم منهم، قل الصادقون، بل وصار الناس يتحدثون ويستمرئون الكذب بلا أدنى خجل أو حياء، وصاروا يسمون الأشياء بغير مسمياتها. فقد تسمى الخيانة بالفن، وقد يسمى سب الله وسب رسوله بالأدب، حيث لا أدب ولا فن. وقد تسمى الآن عمليات التطهير العرقي، عمليات الإبادة بالتطهير العرقي، تسمى عمليات الإبادة بالتطهير العرقي، ويسمون سفك الدماء باسم الديمقراطية والحرية إلى غير ذلك من هذه الأكاذيب الضخمة. فالكذب في الأقوال سمت العالم الآن، إلا من رحم ربك من الأفراد، سمت العالم كذب في الأقوال إلا من رحم ربك سبحانه وتعالى. وكذب في الأفعال، الأفعال تكذب الأقوال والأقوال تكذب الأفعال. فقد تسمع كلاما جميلا، لكنك إن فتشت عن الأفعال بكيت دما بدل الدم. لذا يقول شيخنا ابن القيم: والعلماء صنفان، صنف جلس يدعو الناس إلى الجنة بأقواله وأفعاله، اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا رب، وصنف جلس يدعو الناس إلى الجنة بأقواله، فإذا قالت أقوالهم للناس هلموا إلينا، قالت أفعالهم للناس لا تسمعوا إلينا. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. كلام جميل، وأنا أرى أن أزمة الأمة الآن خصام النكر بين الأقوال والأفعال، وهذا يبذر بذور النفاق في القلوب. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أنا أعجب كيف لا يستحي المرء من نفسه إذا جلس بين إخوان يتحدث عن الخلق أو عن الرحمة وهو لا خلق له ولا رحمة عنده، كيف يتحدث عن إكرام المرأة وهو من أشد الناس إيذاء لزوجته في البيت، كيف ذلك؟ ألا يستحي ويخجل الإنسان من نفسه قبل أن يخجل من الآخرين؟ ثم أين هو من ربه تبارك وتعالى الذي يعلم منه السر وأخفى، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ وأنا والله الذي لا إله غيره أقول: لو خرج القول من اللسان لم تلفح حرارة الصدق، لا قيمة له ولا معنى ولا طعم ولا كرامة ولا تأثير. بل إذا خرج القول، إن حدثت بكلامك ولو كان منمقا مزوقا جميلا، إن حدثت به من شئت من الخلق ولم تلفح كلامك حرارة الصدق، لا يمكن أبدا أن يؤثر هذا القول، لن يؤثر في نفسك فضلا عن أن يؤثر في غيرك. لأن المرء هو كذاب وهو يكذب على الآخرين، هو يعلم من نفسه تماما أنه كذاب، لذا فلا يمكن أن يؤثر كلامه في نفسه ابتداء، فضلا عن أن يؤثر كلامه في غيره انتهاء. لذلك لما سئل أحد السلف قال له ولده: يا أبتي، ما لي أراك إذا تحدثت أبكيت الناس وإذا تحدث غيرك لا يبكيهم؟ فقال: يا بني، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، شتان شتان بين من تخرج كلماته ملفوحة بحرارة الصدق وبين من تخرج كلماته لم تخرج إلا من بؤرة الكذب العفنة، فضلا عن أنه لا يقصد بها إلا الكذب والدجل والخداع ومغالطة الآخرين. اللهم اجعلني وإياكم من الصادقين. وشر الروايا روايا الكذب، وما أحوج الأمة الآن إلى الصدق، وما أحوج البشرية كلها الآن إلى الصدق. آه لو صدق الحاكم مع محكومين، وصدق المحكومون مع حاكمهم، وصدق الناخبون مع نائبهم، وصدق النائب مع ناخبيه، وصدق رئيس مجلس الإدارة مع موظفيه، وصدق الموظفون مع رئيس الشركة أو مديرها أو صاحبها، وصدق الوالد مع أولاده، وصدق الأولاد مع أبيهم، وصدقت الأم مع بناتها، وصدقت البنات مع أمه، وصدقت البنت مع أمها. آه لو ظلل الصدق سماء العالم الآن، والله لتغير وجه الأرض، بل لتغير الهواء، بل لتغير الماء، لأن الكذب يعفن الأجواء، يعفن الأجواء. ولولا أن الله تبارك وتعالى ستر الخلق في الدنيا ولم يظهر عوراتهم، والله ما استطعنا أن نشم الهواء الذي لوثته كلمات وأنفاس الكذابين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم جميعا من الصادقين. أقول: الصدق هو الطريق الأقوم، الصدق هو الطريق الأقوم. يا أخي أصدق مع أي بشر، أصدق مع أي أحد، أصدق في أي موقف، والله الذي لا إله غيره لن تنجو في دنياك وأخراك إلا بالصدق. والله ما نجا كعب بن مالك وإخوانه ممن تخلفوا عن غزوة تبوك، وسأقف معهم بالتفصيل إن شاء الملك الجليل. والله ما نجا كعب بن مالك وما نجا إخوانه إلا بالصدق، ولن تنجو أبدا في دنياك ولا في أخراك إلا بالصدق. الصدق هو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه كان من المنقطعين الهالكين، وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، وما واجه باطلا إلا أرداه وصرعه. وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، وما واجه باطلا إلا أرداه وصرعه. فاصدق مع ربك، واصدق مع نبيك، واصدق مع نفسك، واصدق مع زوجك، واصدق مع أولادك، واصدق مع جيرانك، واصدق مع إخوانك، واصدق مع الناس، فبالصدق تسعد في دنياك وأخراك. والكذب لا قدم له ولا ساق، وإن استطعت أن تخادع الخلق عاما فلن تتمكن من أن تخادع الخلق أعواما، وإن استطعت أن تخادع الخلق أعواما فاعلم بأن الله جل وعلا يسمع ويرى ويعلم منك خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والكذب شؤم في الدنيا وشؤم في الآخرة، وهلاك في الدنيا وهلاك في الآخرة. واعلم بأن الكذاب سيفضح حتما إن لم يتب إلى الله، لأن الله سيجعل سره علانية، لأن الله سيجعل سره علانية إن لم يتب إليه سبحانه وتعالى. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، واجعلنا من الصادقين. وشر الروايا روايا الكذب، وكل ما هو آت قريب، وكل ما هو آت قريب. خلاص أنت الآن متجه من المنصورة إلى القاهرة، بمجرد ما تصل إلى استاد المنصورة أنت أقرب إلى القاهرة من المنصورة. ايه الكلام ده يا عم الشيخ؟ قال لقمان الحكيم لولده: اي بني، انك من يوم ان نزلت الى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، وانت الى دار تقبل عليها اقرب من دار تبتعد عنها. اقول تاني: اي بني، إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استجبرت الدنيا خلاص واستقبلت الآخرة، فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. لكن انا بحتفل بعيد الميلاد. عيد ميلاد ايه يا عمي؟ عيد ميلاد ايه؟ قدر الله لك مثلا 60 عاما، مثلا 60 عاما، هذا العام اكملت 40، مضى من عمرك 40 عاما ولم يبق الا 20 عاما. هذه تحتاج وقفة، لا تحتاج احتفاء. اللهم إلا إن كنت بالفعل قد استثمرت العام استثمارا يقربك من ربك جل وعلا. كان توبة بن الصمة رحمه الله تعالى من أشد الناس محاسبة لنفسه، فعد أيام حياته فوجد تزيد على 21,000 يوم، قرابة 60 سنة، فصرخ وقال: يا ويلاه يا ويلاه، ألقى ربي 21,000 ذنب، كيف وفي كل يوم 10 المعاصي والذنوب؟ لو بتعمل كل يوم معصية، شوف عد الأيام بقى، هتلقى ربك سبحانه وتعالى بكم معصية، بكم ذنب، لو في كل يوم 1 معصية واحدة، كيف وفي كل يوم 10 الذنوب وعشرات المعاصي؟ أي احتفاء هذا الذي يحتفي به العقلاء لعام انصرف أبعده عن الدنيا عاما وقربه من ربه ومن الآخرة عاما وهو لا يدري أله أم عليه؟ هذا العام لك أم عليك؟ العام المنصرم الهجري أو حتى الميلادي لك أم عليك؟ لنا أم علينا؟ هذه نظرة العقلاء إلى الأعوام، وهذه نظرة العقلاء إلى الساعات. إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري؟ إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما فما ذاك من عمري؟ ما تحسبوش. كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: إذا طلعت شمس يوم ينادي عليك اليوم بلسان الحال ويقول لك: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. إن شاء الله أتكلم غدا في قضية الوقت في خطبة الجمعة بإذن الله. وقت مهم جدا، وليس كما يراه وينظر إليه كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكلما هو آت قريب، خلاص، وكلما هو آت قريب. الله جل وعلا عبر عن الآخرة بقوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. وإذا أردت أن تستوعب المعنى فلا تنظر إلى هذه السنوات من خلال نظرتك إلى عمرك أو عمر الفرد، يعني فرق بين النظر إلى أعمار الأفراد وبين النظر إلى أعمار الأمم، شتان بين النظر إلى عمر الفرد وبين النظر إلى عمر الأمم، حتى لا تتصور أن هذا الزمن طويل، لا، قصير في عمر الزمن، لا شيء لا شيء. وكلما هو آت قريب، فاعلم بأن الموت قريب، واعلم بأن الآخرة قريبة، واعلم بأن كلما هو آت عليك قريب. ما دمت في طريق تطوي هذه المراحل حتما ستصل، حتما ستصل. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، ما كان عطاء ربك محظورا. ستصل إلى ما تسعى إليه وما تصبو إليه وما تبحث عنه، لأنه آتيك. وكلما هو آت قريب، الموت قريب والآخرة قريبة، ونسأل الله أن يجعلنا لكم من أهل الجنان. والجنة قريبة، انه لانه اذا مات العبد قامت قيامته وتنعم او عذب ولا حول ولا قوه الا بالله، وكلما هو ات قريب. فلا تسوف يا اخي، لا تسوف ولا يحجبك الامل عن العمل. سوف اصلي الفجر، سوف احفظ القران، سوف اقيم الليل، سوف احرص على حضور مجالس العلم، سوف اغض بصري عن الحرام في الاسبوع القادم، سوف اكف لساني عن الغيبه بعد ذلك، سوف. لا تسوف، لا تسوف، فان الموت ياتي بغته. طول الامل مرض عضال، فلا يمنعنك طول الامل من العمل، واعلم بأن الموت يأتي بغتة، واعلم بأن كل ما هو آت قريب. ولا تنسى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب. والغريب عائد، مهما طالت غربته سيعود إلى وطنه، وأنت هنا غريب، ومهما طالت غربتك ستعود إلى وطنك. ولذلك سمى الله زيارة المقابر، أو سمى الله الموت زيارة، سمى الله فترة المكث في المقابر زيارة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، إنما هي زيارة، حتى لا يظن أحد أنه ماكث في القبر إلى ما شاء الله مدى الدهر، أبدا، إنما هي زيارة، إنما هي زيارة مؤقتة، إنما هي مرحلة مؤقتة، وبعد ذلك ستخرج وستبعث للوقوف بين يدي الله للمحاسبة وللسؤال عما قدمت من أقوال وأفعال وأحوال في دنياك. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم، وكلما هو آت قريب. وسباب المؤمن فسوق وقتال المؤمن كفر، وسباب المؤمن فسوق وقتال المؤمن كفر. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. سباب المسلم المؤمن فسوق، هذا فسق، أن تسب أخاك، أو أن تسب أختك، أو أن تسب الأخت أختها. ويزداد الأمر بشاعة وشناعة إذا كان السباب قذفا، لأنه حينئذ يسمى كبيرة، فالقذف كبيرة من الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، أو الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات. فالقذف كبيرة من الكبائر. قد بينت أحكام القذف قبل ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. فسباب المؤمن فسوق. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذه الرواية في الصحيحين، وهو اللفظ الذي معنا: وسباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. فهذا حديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم، في رواية الصحيحين، سباب المسلم فسوق، فسق، وقتاله كفر. وفي الصحيحين عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرمي رجل رجلا، لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. هذا الحديث رواه الإمام البخاري، هذا لفظ، هذا يعني انفرد به الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي ذر رضي الله عنه: إذا رمى رجل رجلا بالفسق أو الكفر، يعني فلان يقول لفلان يا كافر، إن لم يكن هذا الذي كفره كافرا ارتدت هذه اللفظة على صاحبها وعلى قائلها. يا الله، تصور أن يحكم إنسان على نفسه بالكفر من حيث لا يدري أو من حيث يدري، حين يتهم أخا له بالكفر وحين يسقط عليه هذا الحكم، إن لم يكن هذا الذي أسقط عليه الحكم بالكفر كافرا ارتدت هذه الكلمة على صاحبها وصار هو الكافر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما عرفش حضرتك تصورت شناعة هذا الحكم ولا لا؟ إذا لا يرمي رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، يعني إن لم يكن صاحبه فاسقا فهو الفاسق، وإن لم يكن صاحبه الذي كفره كافرا فهو الكافر. انظر إلى خطر اتهام الناس واتهام الآخرين، وكثير من شبابنا قد يتجرأ على إصدار الأحكام على الآخرين بلا علم ولا بصيرة ولا فهم ولا فقه ولا فهم للأدلة ولا فهم لمراتات مناطات ومراتب الأدلة ولا فهم لحجية أو للحجة الرسالية الخاصة التي يريد أن يسقطها على معين من الناس، وواجب عليه أن يحقق فيها شروطا وأن ينفي عنه عدة موانع، فهو لا يعرف شرطا من هذه الشروط ولا يعرف مانعا من هذه الموانع، ومع ذلك لا يتردد في أن يسقط الحكم بالتفسيق أو التكفير أو التبديع على آخر. ترتد عليه هذه الكلمة بالفسق تارة أو بالتبديع تارة أو بالتكفير تارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فرق بين الحكم على الإطلاق وبين الحكم على التعيين. لا حرج أن تقول من قال كذا فهو كذا، خلي بالكم يا شباب، لا حرج أن تقول من قال كذا فهو كذا ومن فعل كذا فهو كذا، جميل، هذا حكم على الإطلاق. أما الحكم على التعيين فلان، لا، لابد أن تتحرى ولابد أن تحقق شروطا ولابد أن تنفي موانع قبل أن تسقط هذا الحكم بالتبديع أو التفسيق أو التكفير على معين، أي على أحد من الناس بعينه. لابد أن ترفع عنه الجهل وأن تعلمه، لابد أن ترفع عنه الإكراه، لابد أن ترفع عنه التأويل إن كان متأولا أو إن كان مكرها. فرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة، فرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة. لابد أن يكون هذا المعين فاهما للحجة التي تقيمها عليه قبل أن تسقط عليه حكما معينا من هذه الأحكام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: المتسابان ما قال فعلى البادي منهما حتى يعتدي المظلوم. فعلى البادي منهما حتى يعتدي المظلوم. المتسابان ما قال، الذي بدأ هو الذي عليه هذا السباب حتى يعتدي من ظلم، حينئذ يتساوى الساب والراد. المتسابان ما قال فعلى البادي منهما، يعني هذا الحكم وهذا السباب على رأس من ابتدأ وعلى رأس من سب حتى يعتدي المظلوم، أي حتى يثأر المظلوم لنفسه مجاوزا للحد. وإلا فإن ربنا جل وعلا يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فمن ظلم ورد عن نفسه الظلم فلا إثم عليه ولا حرج، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه، وإن صبر وعفى وغفر فلا شك أن الله عز وجل يرفعه بصبره على المظلمة. ففي الحديث الصحيح الذي روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة الشاهد، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. ولا صبر عبد ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، هذه رواية جميلة جدا، الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر. يا سلام، في عهد الصحابة وفي عهد النبوة فقال عليه الصلاة والسلام اضربوه، يعني أمر بإقامة الحد عليه. فقال أبو هريرة فمنا الضارب بيده، لا إله إلا الله، ومنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله، أخزاك الله. فقال الرحمة المهداه والنعمة المسداه صلى الله عليه وآله ومن والاه، قال لهؤلاء الذين قالوا أخزاك الله، قال لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطان. الرجل جاي يقام عليه الحد، لا تعينوا عليه الشيطان. أنا أعجب يا أخي، أنت بس إيه اللي أنت حتناله وأنت ترى أخاك يعذب في جهنم والعياذ بالله، أو يفضح في الدنيا؟ ليه إن دل فإنما يدل على يعني وحر في الصبر، حقد وحسد. لماذا لا تحب لأخيك أن يستر؟ لماذا لا تحب لأخيك أن يتوب؟ لماذا لا تحب لأخيك أن يرحم؟ وبيتك من الزجاج الرقراق الذي لو قذفت فيه حصاة لتفتت. فكلنا أصحاب ذنوب وأصحاب معاصي وأصحاب أخطاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رجل يرجم، يجلد أو يضرب، يضرب بالنعل ويضرب بالثوب ويضرب باليد، ورجل شارب للخمر، يعني مرتكب كبيرة، ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقول هذا، لا تعين عليه الشيطان، بل ورب الكعبة. في رواية في الصحيحين أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول هذا، لا تعين الشيطان عليه، فإني أعلم أنه يحب الله ورسوله، فإني لأعلم أنه يحب الله ورسوله. ورجل شارب شارب الخمر، ضعف يا أخي، ضعف في مرحلة من مراحل الضعف البشري. وأنت ملك، أنا لست ملكا ولست رسولا ولست نبيا، أنا بشر، أنا عبد، والعبد عبد والرب رب. ولا ينبغي أبدا أن ينظر أحدنا إلى مذنب عاص بكبر واستعلاء وكأنه برئ من كل ذنب وطهر من كل عيب. لكن أنا أبغض المعصية وأكره المعصية، لكن أقترب من أخي المذنب العاصي برحمة وأدله على الحق، وأنا أمد يدي له لأنتشي له من ظلام المعصية إلى نور الطاعة. هذه هي الرحمة التي يجب أن تملأ القلوب. لكن قد ينظر واحد منا إلى رجل عاصي، يعني سبحان الله كأنه إله، كأنه إله مبرأ من كل ذنب ومن كل معصية، ويخاطبه بعنف ويخاطبه بغلظة ويخاطبه بقسوة، وربما يسبه وربما يشتمه وربما يؤذيه، وهو يعلم من نفسه أنه من أضعف الخلق، بل وهو يعلم يقينا أنه مذنب وأنه عاصي وأنه يزل. واسمع من الكلمتين اللي هو دول: سبحان من ستر العباد بستره وأذل المواهب بالنواقص. ما عرفش استوعبتها ولا ايه؟ سبحان من ستر العباد بستره وأذل المواهب بالنواقص. أنا لي منقصة نعرفها، أنا عارفها، وأنت لك منقصة أنت عارفها، ولك ذنب أنت تعرفه، ولي ذنب أنا أعرفه. خلاص، ما فيش داعي للكبر بقى على الخلق، ما فيش داعي نستعلي على عباد الله. طب نحب المعاصي؟ لا، حاشا لله، حاشا لله، لا نحب المعصية وإن صغرت وإن قلت، فضلا عن أن تكون كبيرة، لكننا نبين الحق ونرحم الخلق، نبين الحق ونرحم الخلق. مش نرحم الخلق بتمييع للدين، لا، بتنيع للمنهج أبدا، لكن ببيان الحق. ولذلك أنا قدمت نرحم الخلق، نبين الحق على رحمة الخلق، نبين الحق ونرحم الخلق، هذا هو منهج الرحمة المهداة، يبين الحق ويرحم الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قذف مملوكه بالزنا، يا الله، مملوكه خادمه أو أمته، من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. استوعبت الحديث ده؟ من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال، أي إلا أن يكون مملوكه زانيا كما قال هذا المالك لهذا المملوك. من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. والحديث كما ذكرت رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب، بالمناسبة، إيه الداعي أن احنا نفضل كل شوية نسب في الأموات ما لم تكن هناك مصلحة شرعية راجحة؟ خلي بالك من الضبط اللي أنا قلته ده، إن كانت هنالك مصلحة شرعية راجحة فلا حرج للتحذير. قد يكون هذا الرجل الميت مبتدعا ضالا مضلا، ترك من العلم ما يضل به الناس وما يفسد به العقائد، لا حرج في هذه الحالة أن نحذر منه وأن نبكته بما فيه سواء كان حيا أو ميتا، لنحذر الأمة من شره، لنحذر الأمة من تراثه الذي خالف به القرآن والسنة. أما أن نسب الأموات هكذا بدون مصلحة شرعية راجحة فلا يجوز يا إخوة، لا يجوز يا مسلمون أن نكثر من سب الأموات بلا مصلحة شرعية راجحة. اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله، يا الله، النبي ما سبش حاجة يا أخي، ما تركش حاجة أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. الله على الأدب العالي، لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. خلاص، هو أفضى إلى ما قدم وهو بين يدي ربه تبارك وتعالى وحاسبه، لكن ابحث أنت عن نفسك. أما إن كان هذا الميت، إن كنت ترى أن سبه وتبكيته وتحذير الناس منه لمصلحة شرعية راجحة فلا يندرج هذا تحت حكمنا الذي ذكرته الآن. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. Yeah.